والذين هم الإحسان للإنتاج الإعلامي والتوزيع. تقدم لكم رب العالمين هذه المادة، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله. والحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. حديث أبو هريرة رضي الله عنه في سنن الترمذي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: في الجنة 100 درجة. وأنا أذكر مرة أحد الدعاة وقف هنا قال: الزول غير الترمذي ما عنده حاجة، وإنما أخذ الدين. الحديث هل هو صحيح أم ضعيف؟ إن شاء الله واحد حياته كلها بس البخاري أو صحيح مسلم أو النسائي أو الترمذي. نحن من أجل ذلك المنهج بتاعنا ده بس تعرف هل الحديث صحيح أم لا. الحديث لو ثابت صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم بعد ده يؤخذ. الحديث لو كان ضعيف ولا تستدل بذاته، حديث إذا ثبت ضعفه عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤخذ. الناس ما يكونوا كالجهلة، واحد ساكت بيشتكر يعني برأيه كونه تركز على الترمذي أو البخاري أو كذا حديثه ضعيف أبدا. يا ما عندها جهابزة، علم الحديث ذا عنده جهابزة. ربنا في كل 100 سنة يسخر بعد ذاك واحد من البشر حتى يقوم بغربلة هذه الأحاديث. إذا هذا الحديث صححه علامة الشام الشيخ الألباني، تلقوا في سنن الترمذي. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: في الجنة 100 درجة. خلاص ودي عقيدتنا. شفت طالب الحديث ده ثابت صحيح، الجنة فيها 100 درجة، ما بين كل درجتين 100 عام، يعني قرن كامل. الجنة 100 درجة، الدرجة ما بين كل درجتين الأخرى والثانية 100 عام، يعني درجات الجنة. لأن طالما بين كل درجتين 100 عام، 100 درجة كم يا درار غداد؟ 100 قرن. يعني دي تكون عقيدتك. الجنة دي لا يعلم حجمها إلا الله جل وعلا. السعدي مش الكرة الأرضية، مش الدنيا الفانية، عسى تلف العالم ده كله ربما في يومين ولا ثلاثة. السعدي تركب طائرة 6 صباحا ربما 12 ساعة تدخل الصين هناك. العالم ده ممكن كله تلف السعدي بطائرة وتمج عوازمه ربما شهر واحد يكفي، شهر واحد تكون كله عرفته. لكن الجنة طالما فيها 100 درجة معناه أقل ناس في الجنة وأعلى ناس في الدرجات في جنة الله جل وعلا 100 قرن من الزمان. وسع منذ عهد النبي صلى الله عليه وسلم لغاية وقتنا ده 14 قرن وشوية. منذ ولادة عيسى عليه السلام لغاية وقتنا ذا كم قرن؟ 20 قرن. لكن الجنة واحد تلقاه يلعب في مكان في مكاننا ذا، واحد في أعلاها 100 قرن. يعني ده تقصوا كيفين ده اللي بيعرفوا منه ما يعلم إلا الله جل وعلا. إذن زي التذكرة السابقة أنا بينت على أن شنو العلم الذي ينال به المسلم الدرجات العالية الرفيعة. لكن طالما المسلم يعلم بأن الجنة عندها منتهى في أعلاها، ده هو الذي يسمى الفردوس. إن قال لك ما معنى الفردوس؟ الفردوس هو أعلى مقام في جنة الله جل وعلا وأفضله. لأن عندك حديث العرباض بن سارية، هذا الحديث تجد في صحيح الجامع، حديث ثابت صحيح قام بتصحيحه علامة الشام الشيخ الألباني عن العرباض بن سارية رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا سألتم الله، ده تعليم من النبي صلى الله عليه وسلم، حياتك كلها تسير وفق توجيهات النبي صلى الله عليه وسلم، إذا سألتم الله فاسألوا الفردوس الأعلى فإنه سر الجنة. لفظ سر الجنة دي تلقاه في الحديث اللي في صحيح الجامع ده، يعني معناها انت حي، اي واحد يمني نفسه، مش الدرجات العالية الرفيعة دي، اي مسلم ولا مسلمة دايرين يكون فوق، فوق دي لازم تعرف عليمة وانت حي، عايز تكون تحت العرش مباشرة مع الانبياء والمرسلين وخيار اهل الارض، انت حي في الدنيا دي، اسأل ربنا يقول خدتني في المكان ده. اذا سألتم الله فاسألوه الفردوس الاعلى فانه سر الجنة. الى اهل العلم لم يشرحوا الحديث ده، قالوا السر هو جوف الشيء. يقول لك الكلام ده خليه في سرك، السر جوف الشيء واخلاصه ولبه، يعني احسن حاجة العرب يسموها السر. هنا الحديث ده فانه سر الجنة، يعني معناه سر الجنة اي افضل واعلى مقام في جنة الله جل وعلا دياه الفردوس ده. اذن الفردوس ماشي منفصل من الجنة، ده شيء داخل الجنة، لكن اعلى مقام واجمل مقام وافضل واحسن مقام في الجنة اعلى القريب من عرش الرحمن جل وعلا. اذا هذا الحديث ده تفصيل علمي، ما يمر عليك يوم وانت حي تدعو الله بدعوة اذا نقول يا رب دار الفردوس الاعلى، طالما ماشينا الاخرة دي في اي لحظة الواحد ينتقل لها كتر. يا اخي ربنا ده قادر على كل شيء، ربنا زي ما قال الشاعر الله بدي الجنة، تقال الفردوس الله بديه، الله بديه. اصل عبادة الدعاء في حياتك، الناس تقول لهم الدعاء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم هو العبادة، بعد ما يسأل الله يدعو ربما اموات دفنوهم وترحموا عليهم. اذا هذا الشر الاكثار من الدعاء، نسأل الله جل وعلا ان يرزقنا شنو؟ الفردوس الاعلى. النص واضح، اذا سألتم الله فاسألوه الفردوس الاعلى، الفردوس شنو؟ فإنه سر الجنة، أي أفضل مقام وأعلاه في جنة الله. يعني أي مسلم عايز آخر درجة من درجات الجنة كثر من الدعاء وانت حي، لا من تتوسط غبرك، ربنا يرزقك المقام ده. نمرة اثنين مباشرة، الصلاة من الليل. ولا من نقول الصلاة من الليل، في ناس الليلة بيخلوا بالفرائض وبصلوا من الليل، الصلاة من الليل دي بعد الصلوات الخمسة مباشرة، ده معناه انت حي الصلوات الخمسة دي شفتها في المسجد وداوم على الصلاة من الليل. لأن أثر أبو هريرة في صحيح مسلم قال: قلت يا رسول الله أي الصلاة أفضل؟ قال الصلوات الخمس. قلت ثم أي؟ قال الصلاة من الليل. ده معناه تحافظ على صلواتك الخمسة وكمان تداوم على الصلاة من الليل، رغم أنها سنة ميها فرض ما تخليها. والقرآن أشار بذلك أن الخيار يداومون على الصلاة من الليل، الآية 9 من سورة الزمر: أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. ده معناه بالذات الزل وحافظ من الصلاة من الليل وداوم، إن شاء الله ركعتين من متم السلام عليكم ورحمة الله، اللهم أسألك الفردوس الأعلى إن شاء الله في سجودك بعد ما سلمت، دي ما أعظم رحمة ينم بها الباري جل وعلا عباده في الآخرة. شفت الفردوس الأعلى ده الداخل الجنة ده، ده معناه هنا أهل العلم أن شرحوا الآية دي، أمن هو قانت آناء الليل. شيخ الإسلام ابن تيمية قال القنوت دوام الطاعة، يعني أنت حيث داوم شنو على الصلاة من الليل، مش ثلاثة يوم، شهر ما في، سنة ما في، في ناس الليل صلاة من الليل وصلوا كله كله كله ما بصلوا، لأن المداومة على الصلاة من الليل دي كان مرة نفرت لها نصايح كثيرة. فصلاة من الليل عندها فوائد جمة، بس يكفي من فوائد الصلاة من الليل الدرجة العالية الرفيعة دي، لأنه أثر أبي سعيد الخدري في سنن الترمذي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أيغض أهله من الليل يعني مرته ثم صليا ركعتين كتبا من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. ده معناه أي مسلم يقوم يصلي ركعتين من الليل ده حيكتب من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. وربنا ياما عنده كتب، أي واحد استغافل الغفلة ديل عندهم سجل بلاهم. في ناس استعلينا نبصلوا ويقول لك مسلمين يكاتلوك، أنا مسلم أيوة أنا بحب محمد صلى الله عليه وسلم، تلقى لا يصلي، لا يعرف آية، لا يعرف حديث، في سجل ده خاص بالغفلة. والليلة في ناس مخلصين، أي واحد مخلص حاليا موجود على ظهر الأرض ربنا عنده كتاب براه، ده اسمه كتاب المخلصين. وفي واحدين محسنين، والإحسان هو أن تعبد الله كأنك تراه، تجد الساعة الليلة خيار أفاضل على ظهر الأرض كان انفردوا بأنفسهم ما بيعصوا الله جل وعلا. الإحسان تعبد الله كأنك ترى. في واحد من الليلة المسلمين اللي يقول فرصة في المحارم ينتهكوها، في واحد ينسي تلقاهم يصلوا يصوموا غير الغيبة والفتن والمشاكل ما عندهم شغلة والنسلسة، ده يحدث كثير. حتى المحسنين شفت على ظهر الأرض إنهم كتاب. لو واحد قال أين الأدلة على هذه الكتب، أثر ابن عمر ده في سنن الترمذي أيضا حديث سادس صحيح عن ابن عمر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قام من الليل بعشر آيات لم يكتب من الغافلين، ومن قام من الليل بمئة آية كتب من القانتين، معنى القانتين أي المخلصين، ومن قام من الليل بألف آية كتب من المقنطرين، معنى المقنطرين أي المحسنين أصحاب الدرجات العالية الرفيعة الجنة، دائرة الدرجات الأخيرة دي تدخل فوقها الصلاة من الليل. إذن الصلاة من الليل عندما يحافظ عليها المسلم ويداوم حيكتب من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. أي مسلم سجل في سجل الذاكرين الله كثيرا والذاكرات، شفت الدرجة الأخيرة دي معناها حتدخل فيها حاجة بسيطة جدا، ركعتين من الليل ناس ما يقدروا على أصلا. علم نفسك حافظ على الصلاة من الليل ولو ركعتين، شفت أعلى الدرجات آخر درجة شفت في الجنة دي حتلقى روحك فيها يوم القيامة بإذنه تعالى. لأن أثر أبو سعيد الخدري في المسند قلت يا رسول الله سؤال محدد، أي العباد أفضل درجة عند الله؟ نحن صدقنا بأن الجنة فيها مئة درجة، ما بين كل درجتين مئة سنة، دعا من نبيه يا رسول الله آخر درجة دارين نعرف ده حقت منه، أي العباد أفضل درجة عند الله؟ هنا على العلم قالوا على أن أبو سعيد الخدري ده يفتكر يقول لبس الأنبياء والمرسلين أو المجاهدين في سبيل الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم الذاكرون الله كثيرا، والذاكرات الله. الإجابة خرجت: أفضل العباد درجة أي مقاما عند الله جل وعلا يوم القيامة في الجنة الذاكرون الله كثيرا والذاكرات. قلت: يا رسول الله، أين الغازي في سبيل الله؟ ناس المجاهدين وحاملين السلاح يدافعون عن هذا الدين، يدافعون عن أراضي المسلمين، دم مقام موت في الجنة، أين الغازي في سبيل الله؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: الغازي في سبيل الله لو حمل سيفه وضرب المشركون حتى انكسر واغتضب دما، فالذاكرون الله كثيرا والذاكرات أفضل درجة منه. كلام انتهى. لو من إنسان يصدق بالآية والحديث ما كان زوج يصدق بحديث زي ده، لكن طالما حديث ثابت صحيح خرج من فم النبي صلى الله عليه وسلم وربنا أفضل في القرآن: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر، ده معناه خلاص تلتزم كده أن أي إنسان يصلي من الليل ولو ركعتين ده حيكتب من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. طالما كتب أرفع الدرجات شفت وأعلاها في جنة الله جل وعلا تلقى هذا الصنف. ده معناه أيضا يعلم أن آخر درجة دي فيها الأنبياء والمرسلين، ده أصل ما فيها الشك نهاية، لكن انت دار تدخل معاهم أصل ودائم على الصلاة من الليل، لأن الصلاة من الليل من فوائدها يا زول زول يحافظ على الصلاة من الليل: البعد عن الغفلة، الإحسان، الإخلاص، بعدها حتبقى عابد حقا لله جل وعلا، لأنه حتنعم بالفوائد 16 بتاعة المداومة على الصلاة من الليل، من ضمنها الإخلاص والإحسان والبعد عن الغفلة. ثاني أصناف كثيرين غافلين كثيرين خالص. إذن الشرط الأول الإكثار من سؤال الله أن يرزق رشده الفردوس الأعلى، الثاني المداومة على الصلاة من الليل، الثالث محبة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، دي كان قدرت عليها. لكن بربط الفرض: إن المحب لمن يحبه مطيعه. مش تقول أنا بحب الرسول صلى الله عليه وسلم سمحت لك بعد ذاك نشيدة ولا مدحة تلقى الدموع نزلت، تسمع القرآن دمعة واحدة ما تنزل طاج حساباتك. المحبة بعد ذاك بيطيعه صلى الله عليه وسلم، لكن انت السنة واحدة ما بتطبقها للنبي صلى الله عليه وسلم، وبعد تدعي المحبة بتاعته معناه انت لسه بعيد. إذن بحب النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه ديل بعدين بتلقاهم شفت في الدرجة الأخيرة دي، معناه حتدخل معاهم، حتدخل معاهم. والآية 69 من سورة النساء سبب نزول هذه الآية الكريمة صحابي جليل اسمه ثوبان، ثوبان ده شاب في مختبر العمر، جسد قوي قمة الصحة والعافية، فجأة بقى نحيف زي المرضان. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ما لي أراك محزونا؟ في شي شاغلك انت يا ثوبان؟ اسألك قاعد في مجلس الرسول صلى الله عليه وسلم مرات يسرح بعيد، ما لي أراك محزونا؟ وفي رواية: أبيك مرض؟ انت بتشكو من شي يا ثوبان؟ قال: لا، بل شيء فكرت فيه. نحن الآن يا رسول الله نجالسك نقعد معك ونتحدث إليك من تسمع كلامنا تصغلينا، ونصغى إليك ما نحن نسمع كلامك لا نتكلم، ونماشيك في الشوارع نتلاقى في السوق ونجالسك، أما غدا فستكون مع الأنبياء والمرسلين. ترى حياة الدنيا فانية، عندك أجل بتم حتدخل قبرك، ولا كمان يا رسول الله بيجي اليوم حادخل قبري نتلاقى تاني زين، معناه مقامك عالي مقامك رفيع يا سيد المرسلين، تاني نتلاقى وين؟ ده الشر بقيت مهموم من أجله. يعني ثوبان ده كان يحب النبي صلى الله عليه وسلم محبة شديدة، لكن عارف الحقيقة أن مقام النبي صلى الله عليه وسلم في الآخرة مقام عالي رفيع بعد طوال عرش الرحمن جل وعلا، ده معناه مقام الأنبياء والمرسلين، فستكون مع الأنبياء والمرسلين، معناه ما بنتلاقى. فسكت النبي صلى الله عليه وسلم، إجابة ما؟ فنزل جبريل عليه السلام بالآية 69-70 من سورة النساء، ومن يطع الله والرسول، رغم ثوبان يحب النبي صلى الله عليه وسلم حب شديد، لكن التأصيل الإلهي مش من حب الله ورسوله، من يطع الله والرسول يعني المحبة ذاتها، من سزمت الطاعة محبتك فشنك ساي، أتفهم كده؟ ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. بالله شوف النعمة دي، زول تكون ساكن في الفاحل زي النصائح دي بتستفيد منها وقاعد تطبقها، طاعة لله ولرسول الكريم، شفت لها من نفس الآخرة دي، ترجى روحك مع الأنبياء والمرسلين، لا من تحتار مقام رفيع، فجت ما تتلفت، يا رسول من الرسل يا نبي من الأنبياء، والآية صريح مع خلاص المقام بتاع الأنبياء والمرسلين، انت لا من تحب النبي صلى الله عليه وسلم وتلتزم طاعته تكون معه، فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل. أي هذا المن والكرم، زول عادي زول عادي معاصي كثيرة بعد ربنا يخدك مع الأنبياء والمرسلين، يا أخي ده فضل كبير جدا. إذا معنى ذلك الفضل أي هذا المن والكرم من الله، كون إنسان عادي ما كرسول ولا أكذبي تتخطى في أعلى درجة في الجنة، ده فضل كبير. هذا الفضل هذا يعني المن من الله، وكفى بالله عليما. معناه بعد واحد مسلم يسمع الكلام ده بعد تحيد عن منهج محمد صلى الله عليه وسلم، ربنا قال لك أنا مطلع على قلبك، تسمع آيات زي دي، ماك رسول ماك نبي ماك شهيد ماك صديق، تلزم طاعة محمد صلى الله عليه وسلم أخذتك معاه في الجنة بعد ما تلتزم، ربنا قال لك مطلع على قلبك، معناها في شك في رسالة محمد صلى الله عليه وسلم، معناه من صدق برسالة محمد صلى الله عليه وسلم من داخل قلبه معناه حتداريه حتأصل منهجك، لكن انت بعد ذاك دار التزام بهواك عليه كشمشة كما تشاء أبدا. من أجل ذلك ربنا تهديد مطلع على القلوب، وكفى بالله شنو عليما. انت عارف لما نزلت الآية دي الرسول صلى الله عليه وسلم رسل له رسول امشي لثوبان وبشرك بان المرء مع من احب، المرء مع من احب، مش يبشره طوال. اما رواية مسلم من رواية انس بن مالك والحديث تلقى في البخاري وفي سائر كتب السنن، قال ان اعرابي جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم سؤال محدد، قال يا رسول الله الرجل يحب القوم ولم يلحق بهم، معنى ولم يلحق بهم ما عمل العمل بتاعه، دول بجاي موحدين ماسكين الألسنة بتاعته من أعراض الناس ملتزمين الدين ده تأصيل سليم، وأنا ما زيهم، أنا معاصي كله لكن بحبهم بس عشان التزامنا، العمل اللي بيسووهم انا ما عندي، هم الالسنة ماسكينها من اعراض الناس انا ما ماسكها، بيحافظوا على الصلوات الخمسة انا الصلوات الخمسة ما محافظ عليها، هم توحيد تقيل عن علم التزام تمام انا في بيتي ما في التزام، لكن بحبهم من داخل قلبي. الرجل يحب القوم ولم يلحق بهم اي ما عمل بعملهم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: المرء مع من أحب. ده معناه انت حي اي واحد ناشد عن الصراط المستقيم اصلا تحبه. زول انت عارفه بتاع نميمة بتاع غيبة تارك صلاة لا يعرف آية دار بشنو ده، ده بتحبه في شنو ده؟ واحد انت عارفه اذا كان اقتربت مني دخلك في الفتن والمشاكل دار بشنو ده؟ ده معناه حب الخيار الافاضل وانت حي يا ما رب العزة وجلال يخدك معهم يخدك معهم. وأعظم الخيار الأفاضل في الأمة دي الصحابة الكرام دل بعد النبي صلى الله عليه وسلم. يا أخي دل لو حبيتم من داخل قلبك شفت لو امتلى قلبك بمحبة الصديق والفاروق وسائر الصحابة يا أخي ربنا قال لك برضى عنك، الله حيرضى عليك، قال لك بحبك. أثر البرادة القفي صحيح البخاري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الأنصار لا يحبهم إلا مؤمن ولا يبغضهم إلا منافق، من أحبهم أحبه الله ومن أبغضهم أبغضه الله. انت عارف الحديث ده معناه الأنصار أقل درجة من المهاجرين، التنبيه للأدنى تنبيه للأعلى. معناه شفت اللي بيحب الصحابة، اللي بيحب الصحابة صاحب النبي صلى الله عليه وسلم ربنا قال أنا بحبه. وده معناه إشارة طالما ربنا بيحبك معناه حتكون قريب مني يوم القيامة، حتكون في الدرجات العالية دي آخر درجة حتكون فيها. والصحابة ذاتهم ما بحب الرسول صلى الله عليه وسلم، الصحابة ذاتهم تلقاهم مع الرسل مع الأنبياء والمرسلين. لكن بس يعني هذا الحديث علم نفسك زول شفت ما دغري زول ما تمام عرفته أحسن تختاه. لكن بعد ده انت ذول عارفه ما تمام عارفه بتاع غش بتاع نفاق بعد ده تتعنق به تحبه من داخل قلبك يوم القيامة حتكون معه. المرء مع من أحب. إذن أهل العلم قالوا نملى القلوب بتاعتنا بمحبة الصادق المصدق صلى الله عليه وسلم، لأنه بعد ذاك من المحبة تتأصل حنطيعه. لكن ما أطعناه معنا المحبة دي شنو ما بتنفعنا. إذن هذا الدرس باختصار نكثر من سؤال البارجة لو على أن يرزقنا الفردوس الأعلى، نحافظ ونداوم على الصلاة من الليل، نحب النبي صلى الله عليه وسلم ونلتزم أوامره بإذنه تعالى. شفت آخر درجة من درجات الجنة الإنسان بعدين حيكون من سكانه. بارك الله فيكم وجزاكم الله كل خير على حسن الاستماع.